لا صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أكرمنا في المعاش والمعاد وارفع رايتنا على رؤوس الأشهاد إنك رؤوف بالعباد قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القادمان يا مطعم الجنين قبل أن تنبت الأسنان يا رازق الوليد قبل أن تسعى به القدمان سبحانك سبحانك يا رحيم يا رحمن لا يخلو من برك زمان ولا يا إله العالمين حنيني دائم والقلب شاك عليك يا إله سال دمعي يا إله ولولا غربتي ما كان دمعي يسير غربتي ندوة ونيران شوق وأسى باكي وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل وإذا ضاقت فنجوى فؤادي وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل غربتي ونيران الشوق وأسى باك وليل طويل غربتي ونيران شوق وأسى باك وليل طويل وإذا ضاقت فنجوى فؤادي وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى باك وليل طويل غربتي نجوى